يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في المجلس الخامس ومع الحديث الخامس من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روضة من رياض الحديث النبوي مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. راوي هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أكابر الصحابة فضلا وعقلا وعلما، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد معه المشاهد، شهد بدرا وأحد والخندق وما بعدها، شهد بدرا وأحدا والخندق وما بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم، بل كان مقدما في قراءة القرآن وإقرائه. عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب المناقب في صحيحه، قال فيه: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم روى بسنده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقرئوا القرآن من أربعة، فذكر أولهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه في الحقيقة شهادة عظيمة جليلة، شهادة عظيمة جليلة من المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ الناس عنه القرآن. ثم أيضا أخرج البخاري في نفس الباب، أخرج بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا ولا هديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعثه إلى الكوفة واليا ومعلما يعلم الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في عام 32، وقيل بعد ذلك، والله تعالى أعلم. هذا هو راوي هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبالنسبة للحديث، مكانة هذا الحديث، موضوعه الذي يتحدث عنه موضوع عظيم جليل، إنه يتحدث فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن قضية كبرى، عن قضية عصمة المال، عن قضية عصمة النفس. يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عصمة النفس، عن عصمة الدم، ومتى تزول هذه العصمة. فهو أمر جلل، أمر عظيم، أمر عظيم، أمر جليل، ألا وهو حرمة دماء المسلمين، حرمة دم المسلم، ومتى ترتفع وتزول هذه الحرمة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فيه جانب آخر، وهو بيان الأمور التي تزول بها هذه العصمة لدم المرء المسلم. وثمة فائدة مهمة في هذا الحديث تشير إلى العناية بموضوعه. جاء في رواية من روايات هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم. هذه الرواية، وقد خرجها الإمام مسلم في الصحيح، فيها الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هذا الأمر وذكر به وأعلنه في خطبة يخطب بها الناس، لأن قوله رضي الله عنه وأرضاه قام فينا يشير إلى أنه كأنه يقول قام فينا خطيبا، يشير إلى نحو هذا المعنى والله تعالى أعلم. ثم أيضا هذا القسم الذي أقسمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والذي لا إله غيره، إشارة إلى العناية بأمر هذا الذي يتحدث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حرمة دم المسلم، بل تغليظ حرمة دم المسلم أن يستباح. وهذا الأمر قد تضافرت عليه الأدلة، تضافرت عليه الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الموسم في حج بيت الله الحرام، وكان في البلد الحرام، وسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني دماء بعضكم حرام على بعضكم، دماء بعضكم حرام على بعض، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تأكيد عظيم لحرمة دم المسلم، وتأكيد عظيم لهذا المعنى العظيم الجليل. وقد جاء هذا المعنى مؤكدا في كتاب الله عز وجل. في أي آية؟ ذلك ما سنقوله وما نعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم في رحاب هذا الحديث المبارك. وإلى ذلك نقف مع هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم من جديد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصمة دم المسلم وتعظيم حرمته. ومما يؤكد هذا المعنى العظيم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مؤكدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه النصوص المتضافرة المتكاثرة المؤكدة تؤكد هذا المعنى العظيم، وتشير إلى الخطر الذي قد يقع فيه بعض الناس بتأويل فاسد في استباحة دم إخوانه المسلمين أو بعض إخوانه المسلمين. هذا الحديث العظيم ابتدأه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل دمه، المقصود لا يباح قتله، لا يباح قتله حتى ولو لم يسيل الدم أثناء القتل يعني. فالمقصود هو لا يحل دمه، أي لا يجوز قتله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث خصال ثلاث، بها يحل قتل المسلم كل حالة بحسبها. فأولها في القصاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس، أي يحل قتل النفس قصاصا للنفس التي قتلها عدوانا. وجاء هذا المعنى في كتاب الله عز وجل: أن النفس بالنفس. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس. نعم، يستثنى من هذا الحكم العام، النفس بالنفس، يستثنى من هذا الحكم العام ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد فيها مقال، أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقتل والد بولده. جاء هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقتل والد بولده. وخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وتكلم عليه، ثم قال رحمه الله تعالى، قال بعض أهل العلم، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: صح ذلك عن عمر، أي صح هذا المعنى موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما المرفوع ففيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففيه كلام. والجمهور على هذا المعنى، جمهور أهل العلم أنه لا يقتل الوالد بولده. نعم. أيضا مما يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النفس بالنفس، مما يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس، ألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بكافر. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى: باب لا يقتل المسلم بالكافر. ثم روى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا يقتل، عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو مما ليس عند الناس؟ وهذا الحديث في البخاري. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، يعني في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. قيل له: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر، هذا استثناء ألا يقاد، ألا يقتل المسلم بكافر. قال بعض العلماء مشيرا إلى الحكمة في هذا الحكم: الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان، فلا يقتل المسلم بالكافر. لكن هذا لا يعني أنه لا يتحمل تبعة ذلك، ولذلك قدم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قبل هذا الباب بباب قال فيه: باب من قتل ذميا، ثم باب من قتل ذميا بغير جرم. ثم روى بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. إذن بهذا تجتمع النصوص أن المسلم لا يقتل بالكافر كما جاء في صحيح البخاري، لكن لا يعني ذلك أن دم الكافر مستباح في كل حال، كلا، بل دم الكافر يستباح في حال الحرب أو إذا فعل فعلا يستحق به ذلك. أما المعاهد أو الذمي أو المستأمن فلا تستباح دماؤهم إلا بشيء يوجب ذلك بناء على الأدلة الشرعية. نعم. إذن يستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، يستثنى من ذلك قتل الوالد لولده، فلا يقتل والد بولده، وكذلك أيضا لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثمة أمور قد يقتل بها الإنسان

إلى التفريق بين الحكم بالنسبة للزاني غير المحصن الذي هو الزاني غير الثيب. أما الزاني الثيب فقد سبقت أيضا الإشارة إليه أن حكمه القتل رجما بالحجارة. وهنا يتساءل متسائل عن الحكمة من هذه من هذا التشريع. الحكمة في ذلك أن الله عز وجل له كمال العدل وكمال الحكمة، وهذا في كل حكم له تبارك وتعالى. ما من حكم إلا وفيه كمال العدل وكمال الحكمة. من ذلكم أن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى شرع للعباد الطهارة والنزاهة والبعد عن الفواحش، وسمى هذه الجريمة الزنا، سماها في كتابه فاحشة، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. انظروا إلى الآثار العظيمة المترتبة على هذه الفاحشة وهذه الخطيئة الكبيرة. يترتب عليها اختلاط الأنساب، ويترتب عليها انتهاك الأعراض، ويترتب عليها تفكك المجتمعات، فإن بناء المجتمعات مبني على الأسرة المترابطة السليمة البعيدة عن الفواحش والبعيدة عن هذه الموبقات. فإذا انتهكت هذه الحرمات نشأ من المفاسد شيء عظيم جدا وفسدت المجتمعات. انظروا، تشير بعض الدراسات إلى أن بعض المجتمعات التي تساهل الناس فيها في هذا الأمر بل جعلوه حرية شخصية، تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المواليد غير الشرعيين، وهذه ضعها بين معكوفتين، تصل النسبة تصل إلى 40%. يعني 40 طفل من كل 100 طفل غير شرعيين. غير شرعيين عندهم بمصطلحهم يعني بغير أو على غير ميثاق الزوجية، دعك من غيرهم. فلك أن تتخيل مجتمعا ينشأ فيه هذه الأعداد التي لا تستند إلى أب وأم أو إلى أسرة تحتضنهم. فإذا تكاثرت هذه إذا تكاثرت هذه النتائج في الحقيقة هذا دمار للمجتمعات. فمن حكمة الله تبارك وتعالى في التغليظ على عقوبة هذه الفاحشة حفظ المجتمعات وحفظ الأسرة والأمن على الأعراض حتى يعيش الناس حياة كريمة، حياة سعيدة، حياة مترابطة. أما إذا انتهكت أعراض الناس وإذا انتهكت حرماتهم واختلطت أنسابهم ضاعت كثير من مصالح معايشهم في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. أما في الآخرة ففيه ذلك سخط الله تبارك وتعالى وعقابه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم، الحكمة من تغليظ عقوبة الزاني المحصن أو الثيب الزاني يذكر بعض أهل العلم لأنه قد عرف، فقد يكون الداعي عنده إلى ذلك أكبر بالنسبة لغيره، فكان الراجع أكبر. نعم، والله تعالى أعلم. والثيب الزاني، ثمة أمر مهم يتعلق بإثبات هذه الفاحشة. كيف تثبت هذه الفاحشة؟ مما تثبت هذه الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله، مما تثبت به لاستحقاق هذه العقوبة تثبت بالإقرار. كان يأتي الزاني أو الزانية ويقر عند ولي الأمر أو عند القاضي بأنه فعل ذلك، هذا أمر. أو تثبت بشهادة 4 شهود على أنهم رأوا بأعينهم وشاهدوا ذلك فعلا. نعم، ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول يعني الرجم إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، يعني يصعب أن يشاهد 4 في نفس الوقت إلا ما ندر يعني. لكن هو إلى عهده يقول لم يثبت هذا نادرا يعني، لكن إذا جاء الشهود العدول بذلك ثبت به، هذا مما يثبت به هذه الفاحشة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم التارك لدينه ما جاء بيانه في رواية في صحيح مسلم، والتارك الإسلام أو التارك الإسلام بدل قوله والتارك لدينه، فالتارك لدينه الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجاء في رواية في صحيح البخاري: والمارق من الدين التارك للجماعة. ما العلاقة، هذا سؤال، ما العلاقة بين قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة؟ العلاقة بين الجملتين أن قوله عليه الصلاة والسلام التارك للجماعة تفسر، قال بعض العلماء هذا نعت يعني تفسير صفة لمن ترك الدين، فإن من ترك الدين فارق الجماعة، إما فارقهم حسا ومعنى أو فارقهم معنى، فإنه إذا خرج عن الدين وارتكب هذه الجريمة العظيمة الردة عن الدين فإنه قد فارق الجماعة. نعم، والمقصود بالردة ما ذكره بعض العلماء أن يرتكب ما ينقض دينه والعياذ بالله، والمقصود بذلك ما ذكره بعض العلماء أن هذه الجملة، أن قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه عام في كل من ارتد بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. ولمتسائل أن يقول: ما الحكمة في هذا الحكم؟ الحكمة فيه أن من دخل في دين الله تبارك وتعالى وعرف الإيمان وعرف الحق الذي أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وعرف القرآن وعرف الإيمان ثم تركه، فذلك أشد جرما وأبعد إثما من الكافر الأصلي الذي لم يذق قلبه حلاوة الإيمان ولم يعرف الإيمان أصلا. نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن لا يحل دم امرئ مسلم، الأصل في دماء المسلمين أنها حرام، بل أنها عظيمة الحرمة والجزاء عليها عظيم جدا، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بقي تساؤل: هل ثمة أمور أخرى غير هذه الأمور الثلاثة يكون الحكم فيها القتل؟ الجواب: نعم، وذلك ما سنشير إليه إن شاء الله في اللقاء القادم. وإلى حينه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.